عقب حديث أبي موسى الأشعري الذي أخرجه مسلم بلفظ النجوم أمنة السماء فإذا ذهبت النجوم أتى أهل السماء ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. قال البيهقي روي في حديث موصول بإسناد غير قوي. الترمذي قال علي رضي الله عنه إذا سألت الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاني وإذا سكت ابتدأني. وش إسناده؟ قال حدثنا خلاد بن أسلم البغدادي قال أخبرنا النضر بن حميد عن عوف عن عبد الله بن عمرو بن هند الجملي قال علي اللي قبله حديث الطير اللهم أتني بحق خلقك. إسناده سفيان بن وكيع قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن عيسى بن عمر عن السدي عن أنس يوسف بن موسى القطران عن علي بن قادم عن علي بن صالح بن حي عن حكيم بن جرير عن جميع بن عمير عن ابن عمر. على كل الإسناد يعني الرجال الذي فيه يعني ليس فيهم ما ذكر فيهم تشيع، لكن التشيع في بعض الأسناد التي مضت، وأن هذا فضعت فيه من ناحية نكارة المتن وضعف الإسناد من أجل هذا الذي هو لين الحديث. من هو؟ كثير؟ لا أول واحد في أول محمد بن عمر الروم هذا لين الحديث، هذا في نفس الإسناد؟ إيه أن دار الحكم عليهم بعض. نعم أقول ضعف من حيث الإسناد ونكارة من حيث المتن. نعم في بعض الحديث نقرأ الترمذي. إيش الحديث اللي بعده؟ مثلا عن سعد بن وقاص أمر معاوية سعدا أن يسب أبا تراب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، فهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. هذا الحديث الذي هو حديث دار الحكمة مدينة العلم مدينة العلم علي بابها، هذا ألف فيه أحمد الغناري رسالة بعنوان فتح الملك العلي في تصحيح حديث مدينة العلم علي وتكلم فيه كلاما ابن شيء على الذهبي وعلى يعني غيره من أهل السنة، و قال لنا كلاما قبيحا يقول ان الذهبي اذا سمع الحديث في غضب اهل البيت علت الرقبة يعني يصدر عرقا يعني من كراهيته لهذا، هذا كلام في غايه الوقاحه. بالنسبه للساريه تقيا ساريه الجبل يقول قائدة أن الشيخ عبد الرزاق حفظه الله في تحقيقه لكتاب الإنصاف في حقيقة الأولياء وما لهم من الكرامات والألطاف الصنعاني قال هذه القصة أسندها غير واحد من أهل العلم منهم الحافظ اللالكائي في شرح الاعتقاد من طريق ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب وذكر القصة. قال ابن كثير في تاريخه وهذا إسناد جيد حسن. وقال حافظ بن حجر في الإصابة أخرجها البيهقي في الدلائل واللالكائي في شرح السنة والزين عاقوري في فوائده وابن الأعرابي في كرامات الأولياء وذكر الإسناد ثم قال وهو إسناد حسن. وقد أورد ابن كثير طرقا أخرى ثم قال فهذه طرق يشد بعضها بعضا. إذا كان يعني من قبل عبد الله بن وهب يعني طرق القول بعضها بعضا يصير صحيح أو يصير أما عدل هو كما فوق فهم معروفون. في ما مر معنا الحديث أن إذا جاءوا من سرية سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأخ قياسا على الحديث الذي فيه أن الصحابة يبدأون بالنبي صلى الله عليه وسلم عند رجوعهم من سفرهم، هل يبدأ طالب العلم بشيخه قبل أقاربه؟ الذي يبدو ليس له ذلك، لأن هذا شيء يخص الرسول عليه الصلاة والسلام لا في صغير. هذا يقول هل نقول أن من السنة على كل من قدم المدينة

وهو شيعي غال ذكر في ترجمته أنه إمام مسجد الشيعة وخاصه، فما توجيه إخراج مسلم رحمه الله لهذا الحديث؟ يعني كما هو معلوم في الصحيحين أصحاب الصحيحين يعني انتقوا يعني ينتقون من حديث يعني الرواة، يعني ثم أيضا قضية كون لا يحب الأمور ويرون هذا يقال فيه في غير من الصحابة ليس خاصا به، لكن يدل على أنه هو من أهل هذا الوصف، لكن لا يعني أنه إذا ثبت بحقه أنه خاص به، والغير كذلك الأنصار لا يحبهم الأمور ولا يبغضهم الأبناء. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.